جلوا علامك حامل الهم محتار تشكي من الدنيا وتشكي عناها قلت آهي من قلب من الهم محتار يمشي على وجهه ويمشي عماها يلي بكيت أمك ترى ربعك كثار واجب ترى منه فقدها ورثاها أمي لها عن باقي الناس مقدار أمي وما ظني أوفي جزاها أمي لها عن باقي الناس مقدار أمي وما ظني أوفي جزاها يا الله حرمها على وهج النار كرم على الديدان يا الله حشاها ليت القضا جاني قبلها ولا صار يومك قبل يومي عساني فداها